مستمعينا، في برنامجنا بيتي الثاني يسرنا دائما وجود ضيفتنا الدكتورة نوار سليمان، اختصاص تربية. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيكم. هلا. اليوم دكتورة حديثنا عن الفروق الفردية بين الأبناء وتأثيرها على التربية. غرام، كان في مثل قديم كنا عم نحكي عنه. صحيح، كنا عم نحكي إنه سألوا أم من أحب الأبناء إلى قلبك، قالت مريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يحضر، وصغيرهم حتى يكبر. يا هل ترى بهالأيام بالفعل عم بتطبق هذا بشكل ظاهري بالنسبة للأولاد وقربهم من الأم؟ لكن مثل ما عم تحكي ندى إنه في فروقات فردية بين كل طفل بتراعي الأم، ولا بس هي ضمن إطار واسع، الغائب حتى يحضر والمريض حتى يشفى. هلأ شوفي، بموضوع التربية في عندك حاجات أساسية واضحة، في عندك حاجات بسيطة ثانوية، مثل مثلا الحاجة للحب، الحاجة للحنان، الحاجة للأمن. في عنده أشياء كتير الطفل بحاجة لها، هذا بيتبع على ثقافة الأم. بس الأم دائما بتحاول ترضي كل الأطفال، بتحاول تلبي الحاجات، هيدا بغريزتها بفطرتها الأم. يعني بتحاول، بتلاحظ الأم لما بتقعدي، هلا النساء مثلا متزوجات اللي عندهم أطفال بين بعض، لما بيقعدوا أغلب حكي دي صنع الأطفال، ابني هيك، ابني بنتي كذا، هلا لازم أعمل هيك، لازم أعمل هيك. يعني بمعنى هو الهم أو الشغل الشاغل للأم. ولكن تطبيق الأم لهي التفاصيل أو لتلبية الحاجات بيتبع لثقافتها كتير، بيتبع لتجاربها القديمة، بيتبع لهلأ هي حاليا هي مجتمع شو هو، هل هو مثلا بالأعمال هي عم تقوم فيها، شو هي الخبرات اللي بتاخدها، كتير بتأثر عليها بتغذية بعض المواضيع أو إهمال بعض المواضيع. لأعطيكي مثال، في أشياء نحن عنا كبشر ثابتة ما بتتغير، مثل القدرات العقلية مثلا، قد تتحسن بالبيئة أو إلى آخره، ولكن القدرة كقدرة محددة لما يتم قياسها هي ما بتتغير. مورساتنا اللي بناخدها من الأهالي هي ما بتتغير، مورساتنا الطول، العيون إلى آخره، بعض الصفات الحواس هي ما بتتغير، سمات الشخصية هي اللي بتتغير، وبالتالي بتأثر على نظرتنا بشكل عام وبتأثر على التربية. مثل مثلا تجربة الأم نحو الرياضة مثلا، قد تكون هي بعيدة عن الرياضة، بتقلل أهمية الرياضة إلى آخره، وعندها طفل موهوب رياضيا. فهون بقى بتتبع طريقة تربيتها، بتتبع لثقافتها كتير. إذن التربية دكتورة هي مو أكل وشرب وعلاج، هي كيف نشتغل على السمات الشخصية ونقدر نوصل بها الولد من خلال التربية لأفضل شيء من حيث قدراته ومواهبه. هلأ أيام زمان بيجوز كنا نشوف الأمهات يقولوا في كلمة دائما يرددوها، ربيتهم كلهم مثل بعض بس البطن بستان، كل واحد طلع شكل. إذا هون بينت الفروق الفردية، وهي بجوز ما عم تعرف تميز ليش هيدا طلع غير هيدا، بفطرتها كانت عم تربي الكل بنفس الطريقة. نحن هلأ مطلوب منا بهالوقت هيدا أنه كأم مثقفة متعلمة لازم نعرف كل ولد شو صفاته وشو قدراته وشو الفرق بينه وبين أخوه، نعامله على هالأساس أم كمان نتبع فطرة الأم؟ كتير السؤال حلو. هلأ في عندك اختلاف بالثقافات، عندك بعض الأمهات هي الأم لما بتاخدي سمات الشخصية سمات محددة، يعني الأم كأم لحالة كإنسان إلى سمات محددة بشخصيتها من حيث الأمانة، الأخلاق، الصدق، الطول، العرض، الصفات الجسمية والصفات الأخلاقية، كلها إلى صفات محددة. لما بتجي تربي الأم بتربي من هذا المنظور تحديدا، فهي هون نقطة الخلاف. أحيانا الأم لما بتقلي لها أنت كتربوية لا هون ما لازم تعملي هيك، هون لازم تعملي هيك، بمعنى لازم تتغيري بين الولدين، بتقلك أنا ما فيني أتلون. هو الموضوع ما نو تلون، بمعنى ما نو تغيري شخصيتك، بس أنت لازم تنتبهي على أنه أنت أمامك هيدا الطفل. هو أعطيكي تشبيه كتير بسيط، لما بيولد الطفل في عنده قلنا الحقيبة الوراثية، رح شبه لك إياها طريقة كتير حلوة. إذا هلأ أنا وياكم نحن الثلاثة بعد 4 ساعات قلت لكم بدنا نسافر، كل واحد يضب شنطة على السريع، رح تلاحظوا أنه ما كل واحد عنده نفس الشنطة. إذا طلعنا بالمطار مثلا أنا وياكم نحن ثلاثة، هلأ خلال 3 ساعات رحنا على البيت، كل واحد ضب على السريع شنطة وأخذها معه بطريق السفر. بس تروحي لهونيك بجوز تعتازي مثلا سشوار، يي ماني جايبته، ندى جايبته لأنه من أولوياتها، أنا مثلا ماني جايبة المفترض حمرة، جايبة كحلة من أولوياتي. فإذا الحقيبة الوراثية هي بعض الأشياء المختلفة بيناتنا، وهذا لازم المفهوم اللي لازم تفهمه الأم. تمام دكتورة. يعني هلأ مثل ما عم نحكي إنه في ناس ممكن تنغبن عن ناس، يعني الأطفال بتلاقي إنه مثلا بتراعي طفل لأنه هو خلق هيك إنسان نزق بعصب كتير بتقفقف على الأكل، لذلك أول ما بتسأله شو بتاكل اليوم، مع أنه ممكن يكون أكبر من إخواته، يعني لازم مثلا تراعي الأصغر. يا هل ترى كيف لازم هون تكون التربية؟ هلأ هي لازم يكون عندها خطوط محددة الأم. نعم. في عندنا قوانين للبيت، هي كتير مهمة الأم تحطها، يعني بمعنى يكون في أشياء محددة للتعامل مع الأطفال. نعم. احيانا بتلاحظ الام هي ما بتعرف، يعني مثلا اللي لا اليوم بتنامهم بكير ثاني يوم ما بتنامهم بكير، اليوم بتفيقهم بكير بتقول لهم لازم تفيقوا بكير، ثاني يوم مثلا هي مشغوله بتتركهم يناموا، بتخربطوا الاولاد، تنضرب العلاقه بينها وبينهم من حيث المحددات. لازم دائما الام لما تنتقل هاي الحياة لها من إنسانة مستقلة لحالها إلى إنسانة أم تغيرت كل حياتها، فهي بدها تتفكر شو هي الأفكار اللي بدها توصلها، شو هي العادات اللي بدها إياها، شو هي شكل المنزل اللي هي بدها إياه اللي هي بتحلم فيه. هذا كتير مهم، بمعنى نحط الهدف لنقدر نوصل له. ممكن شوي دكتورة مثلا بالنسبة يعني بس بدي أخلط عن سمات الأم. يعني مثلا الأم بتذكر أنه كانت مثلا عائلتها أنه الأكل اللي تطبخ الأم كانوا الكل مثلا يأكلوه ما حدا يتأفأف، مثلا بدها تنتقل بعد ما تزوجت أنه أنا بدي أعود أهل أولادي عادات مثل ما كانت مثلا والدتي مثلا تعودنا. ما عم تزبط. لا ما عم تزبط دكتورة، بتلاقي الأم عم تعمل لهذا أكلي ولهذا أكلي. هلا هي بدها تعرف فيها شو بدها فيها. دائما الأم بدها تعرف فيها شو بدها. هلا إذا يوم مثلا تلاحظي بعض الأمهات، هدول أكثر الأمهات اللي بيعانوا من الفروق الفردية. هن الأمهات اللي مثلا يوم تسألهم تطبخ لهم لكل واحد، يوم هي مرتاحة جابة على تطبخ، تطبخ للكل كل يوم طبخة، يوم بتطبخ طبخة وبتقول لهم لا إجباري لازم تاكلوا. برجع بركز على إنه الأم كتير مهم تعرف فيها شو بدها. اللي بدها اياه بتقدر توصله للبيت دائما. نعم. اذا بدها اياهم ياكلوا من الاكل بس مو بشكل قاسي، لما نرجع بنقول الاسلوب، يعني انت جيتي على البيت ولقيتي امك طابخه الطبخه، فيها تقول لك اجباري عنك بدك تاكليها، واذا ما عجبك تروحي اعملي اللي بدك اياه والى اخره. هالاسلوب، وبما تقولي لا ماما والله انا ما فيني كل يوم اطبخ طبختين، حاولي كلي منها شوي، خلطيها مثلا مع لبان، ضيفي لها شغله. الاسلوب بيفرق كثير عند الام. لما الام بتظهر نفسها كسلطه، كإنسانة متسلطة، كإنسانة بتحط الحدود ما بتراعي، كسلطة بمعنى غير حنونة غير شفوقة على الأطفال، هون بتصير عنده خاصة بالمراهقة بتصير عنده هذا الاصطدام. هلا دائما الأم بتقلك مدري شو صار لهم تغيروا، هي بالمراهقة بتختلف، بالمراهقة صار عندهم بقى الحقيبة الوراثية تبعهم بدها تفرض حالة عليك وعلى كل المجتمع، بينما الأطفال بيبقى الموضوع قابل لأنه الطفل بيخاف بيتلبك، ما عنده خبرات كتير، ما عنده رفقات كتير يأثروا فيه، بينما بالمراهقة الموضوع كتير بيختلف، بصير عنده شخصية كتير محددة، بصير بوقف بوشك بيقولك أنا رايح أكل برا، عرفتي؟ بيقولك أنا رح أطلب، بيقولك طيب أنا ما عاد بدي إجي على الغدا، رح روح مع رفقاتي لأنه أنت اليوم مثلا طبخة طبخة ما حبيت. ما بدنا نوصل لهالموضوع. تمام، نحن ما بدنا نوصل لهالردود الأفعال، لا بدنا نعود إنه يا ماما ما فيني أنا أطبخ كل يوم طبختين ثلاثة، بنحاول مثلا نلاقي يوم على ذوقك، يوم على ذوق أخوك، يوم على ذوق أختك، يوم على ذوق البابا، بنحاول نلاقي صيغة يحس فيها الطفل على إنه مرغوب ومحبوب. مو انه الموضوع سلطه واجباري وفرض. هلا المشكله يمكن دكتوره اللي بتعانيها الامهات انه لما عم تعاملهم حسب الفروق الفرديه، مثل ما ذكرنا البعض بيكون بده اهتمام، البعض مثل ما قالت غرام مثلا بده اكل محدد، اذا الام عملتها الولد ممكن ينحف كثير، ممكن يكون عنده تعب صحي فلهيك بتهتم فيه. الام لما عم بتراعي ولد على حساب اخر او عم بيشوفها الاخ عم بتراعي، دائما تتهم الام انه غير منصفه وغير عادله، وهالاتهامات عم نسمعها على فكره كثير، وحتى بنسمعها من ناس انه بتلاقي بتقعدي بمحضر هيك بتقلك فرضا حماتي بتميز اولادها عن بعض، بنسمع كثير هالشكاوى هيدي. علما اي ام بتعرف انه ولا ممكن ام تحب يمكن محبه حدا اكثر من الثاني، كيف فيني اشرح له للولد انه هالتعامل مع اخوك ما معناته انه انا بحبه اكثر منك؟ كثير السؤال حلو، بس بدي اربطه مع باقي الحلقات تبعنا. اذا بتتذكري شو كنا نقول نحن بالنصائح العامه، ما بنسى دكتوره من كلامك ابدا ولا كلمه، ما الله يسلمك. كنا نقول مثلا انه لازم الملاحظات تكون فرديه، بمعنى تفوتي انت والطفل لحالكم تحكوا، هي هون انت بقى بتبلشي تحصدي هاي العادات اللي انت عملتيها. كنا نقول عم ممنوع المقارنه منعا باتا، لما انا بقول جبت لكم كل هالشيء لاني انا بحبكم، شفت انا شو بحبك، جبت لك طابق بس بعدين بصير بده سياره، ما رح فيك تجيبيها. فاذا هو بيربط الحب بالحاجات، وهون انت غلط. لا انا بحبك وحاجاتك منأمنه على حسب قدراتنا، بجوز هلا عنا قدره بعدين ما عنا، بجوز بعدين ما عنا هلا عنا. بالعكس الحياه الماديه والاقتصاديه بتفرق كتير بالحياه، ما فينا نربط المحبه بالحاجات الماديه، فاذا هون تفشلي. مقارنه بين الاطفال بالقدرات بالطاقات بالمحبه بالاكل، هالتصريح العمومي بمعنى التربية المهجعية أن يحطهم كلهم وربيهم كلهم مع بعض، المحاضرات الجماعية كمان هي غلط. ليش منقول هون كثير العلاقة بدها تكون كثير خاصة بين كل أم وطفل؟ هيدي هون هذا هو السبب. تمام، رح نتوقف مع فاصل نرجع لك دكتورة. يلا. غافي حبيبي غافي، دخلك يا شفافي، ما تحكي ولا حتى كلمة بتوعي. خافي يا إيدي خافي، شدي حبيبي علي شوي شوي وبقلبي خفي. هيدا أول ما جاء عيونه بحضني نام، الدقايق والثواني قلبي بيطمن علي فايت ولا متضايق لأن بستشفينه وتكوينه وعيونه إيدي هيدا أول ما جاك عيونه بحضني نامون يا ربي بترجاك تمرد لي أحلامه حتى يعرف شو عامل بقلبي دكتورة بدنا نعتذر من حضرتك رح نكمل موضوعنا المهم كتير معك بس لنستكمل أخبار ونشاطات محافظة طرطوس مع زميلتنا ريم محمد صحيح لهي عبرة طبعا معنا بصالة عمرية زميلتنا ريم محمد حول معرض الفنانين اللاذقية يسعد أوقاتك ريم يسعد أوقاتك غرام يسعد أوقاتك ندى أهلا وسهلا بدكم تخبرينا عن المعرض نعم نحن طالبين بصالة عمرية لمدينة طرطوس اللي عم تضم بين يعني بين جدرانا اعمال فنيه مميزه ل 47 فنان من مدينه اللاذقيه وايضا بينهم خمس نحاتين طبعا المعرض افتتاحه هلا حاليا كان عند الساعه الواحده ظهرا عم يشهد كثير من الاقبال الشعبي ايضا والرسمي على المعرض بتنوع بلوحاته بين يعني مدارس مختلفه فنيه هناك يعني شيء يتعلق بحب الطبيعة شيء يتعلق بحب الوطن وأيضا المدارس الفنية المختلفة نعم. نتعرف بداية يعني عن المعرض وأهمية إقامته بمدينة طرطوس معنا النحات الأستاذ محمد بعجانو يسعد أوقاتك أهوى جاهز مواجهة أهلا أهلا حدثنا عن مشاركتك بالمعرض شو أهمية إقامة المعرض المعرض هي إنه الإقامة أنا السنة الماضية كنا دمجنا الفنانين اثنين هي فكرة أنا تابعة لي بصراحة إنه لازم يكون في دائما تبادل الثقافي من التشكيلي خاصة بين المدينتين مشان نحاول نربط الرؤية أكثر يعني أنا مثلا موجود بلادي قريب عن طرطوس أو حدا فنان بطرطوس ما كثير بتتيح لي الفرصة أشوف والمدينتين قريبين يعني هي عبارة عن مشوار داخلي يعتبر فلازم يكون في يعني دائما يكون في حضاره محضره ارتباط اكثر ونحن حضاره واحده ارتباط اكثر بين الفنانين في الجمهور حتى بيشوف يعني بيصير يشوف اكثر عدد اكثر بيصير عنده الثقافه التشكيليه اكثر بيصير عنده يعني بيعرف الفنان كذا بيعرف شو عم يساوي بيعرف الفنان بنروح على الذي كمان بيصير يعرفوا هذول الفنانين اللي جاي من طرطوس كيف عم يشتغلوا كيف عم يساوي يعني بيصير في فهم اكثر تعرف على الرؤية أكثر يعني أنا بحب شوف كمان نعم نعم يعني المشاركات كيف أنت عم تنظر لها من وجهة نظرك الفنية؟ هلا المشاركات في حالتين حالة إيجابية حالة سلبية الإيجابية إنه نحن عم نشارك السلبية لا في فنانين ما عم نحصل يعني بيقول لك والله أنا مشغول بمحل يعني أعمالي ما بعرف وين أنا بتمنى ليش نحن عم نكررها سنويا منشان كل الفنانين الموجودين يكونوا موجودين في يوم من الأيام في المدينتين أنا عم بوجه سؤالي المشاركات اللوحات الموجودة حاليا بصالة عمرية كيف عم تنظر لها كيف عم تشوف اقبال الناس عليها؟ هلا عاد شو بدنا باسم الصالة أو شيء نحن المهم جايين نعرض هون طبعا فنانين طرطوس جاي يوم كمان يعرضوا عنا بلادي ريم فينا نحكي مع الأستاذ محمد؟ نعم فنان هو اللي عم يقدم حاله نعم أيوه أستاذ محمد يسعد أوقاتك تحياتي لك إذاعة أمواج أيوة أستاذ حلوة كتير الخطوة المبادرة جدا جميلة بدنا نحكي إنه في ممكن بعد المعرض يصير في مثل نقاش أو محاضرة حول الأعمال المشتركة والله ما حطينا بالبرنامج هيك إنه يكون في محاضرة على كل إن هلأ نحن جايين المجموعة تبعنا جايين من الذي هون ممكن نغادر بعد ولكن في زملائنا يلي بيطبطوا فينو نحن يعني نحن لأنه في معرفة بين يعني بنعرفهم كثير وبيعرفونا كثير يعني ما قصدنا مشان الفنان قصدنا مشان الجمهور يجي يشوف الأعمال أما الفنانين ترى فينهم يعملوا هلا بس بالبرنامج ما موجود هيك يعني موجود. لو يعني حدا طلب هيك إنه كان ممكن لأنه في بالأمسيات الأدبية والشعرية دائما بيصير في تبادل في نقد في حوار بين الطرفين صح هلا انا بتمنى يكون في ندوه عن الفن التشكيلي مشان اولا النقاش بين الفنانين لانه بصير حدا يعرف انه انت شو عم تساوي، حتى الجمهور يعرف شو نوع النقاش اللي بصير يعني. تماما. يعني هي عباره عن ثقافه. يعني دائما انا بحط شعار عندي الفن التشكيلي اللي بيطمح للجمال هو رفع الانسان من من من كائن بشري او ابن ادم الى انسان يعني. فهي بالحكي بالشوف بالرؤيه باللمس هيدي بتطور عنده الاحساس. حلو كتير. انا معك والله، يا ريت تصير هيك. استاذ محمد، هلا بوجود النت صار اي فنان بيقدر يعرض لوحاته على صفحته على الفيس او بصفحات خاصه بالفن التشكيلي، ولكن يبدو اسا عندكم اهميه للتواصل البصري مع المتلقي متلقي اللوحه، وبتصروا على اقيام هيك معارض لحتى تلتقوا يمكن وجها لوجه مع محبي الفن. قد ايه بتشوف كمان تراجع دور المعارض بعد وجود هالوسيله النشر الاسرع اللي هي الانترنت؟ هلا النت دائما، هلا ما في فنان الا عنده الصفحه بينزل، لكن لا ما هي هي الصراحه التراجع هذا. هلا الفنان عنده تكلفه بالتنقل بنقل اللوحات ايضا، صحيح. نعم في معاناه يعني. هلا هو بس اخيرا ما فيها الاقتناء يعني، هلا الفنان ما يعني ما عم يحسن يطلع يعني في تعب بين قوسين، في تعب. لو كان موجوده هي كان لا دائما بيكون في عرض، ما في يعني في امور بدها بحث طويل. ما هلا بخرج. نعم شكرا لك. تعرفنا شوي على المنشوطات اللي حدثت في الدرس. نعم انا شاركت بعملين عباره عن رسمين من النوارد صورة. حسيت انه هم بحر واحد عم يطيروا على بحر واحد، انه هي في عملين في اي واحد تميل لدي واحد بطير مثل بعضهم بنبدل بعدين، فدائما بيكون في خراب يعني اكثر توازدا بالمدينتين. ريم الصوت ما بقى كتير واضح. ريم زميلي ريم عم تسمعينا؟ نعم. الصوت ما كتير واضح لو سمحتي. نعم. كم يوم رح يبقى المعرض ريم؟ كم يوم المعرض؟ المعرض 10 أيام. وأنا بتمنى كل الفنانين طبعاً كلهم رح يجوا. نعم. كمان جمهور يجي مشان يشوف. هلا ممكن أنا ما تحلي فرصة أروح على اللاذي أو ما تحلي أعمل اللاذي على الفرصة. هلا هيك نحن جبناهم بدنا نجيبهم مع بعض. سنوياً غير ذلك. إن شاء الله. شكراً لك ريم. يعني مثل ما تفضل حكى الأستاذ محمد بعزانه، المعرض مستمر لمدة 10 أيام. نعم. ويضم العديد من الأعمال النحتية المميزة لخمس محاتيم من اللاذقية وأيضا 47 فنان من اللاذقية، وسيتم يعني إقامة معرض مماثل لفنانين ترفيه في اللاذقية. عظيم جدا. من أجل يعني التعرف على التجارب الفنية. نعم. للمحافظتين. شكرا يعني جزيلا لك زميلتنا ريم، دائما موجودة أنت في قلب الحدث. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. إذن هي دعوة مستمعينا لمحبي الفن والفن التشكيلي تحديدا والنحت في صالة عمريت لمدة 10 أيام. رسمتك وشمعة ساعتي طعت البلاد الواعتي لملم حروف متباعتي بحبك. البعض قالوا سندباد، البعض قالوا شهر زاد والدنيا قايمة قاعدي بحبك. سمتك وشمعة ساعلي طعت البلاد الواعلي لمن محروف متباعدي بحبك. البعض قالوا سندباد، البعض قالوا شهر زاد والدنيا قايمة قاعدي بحبك. رجعنا لك دكتورة ورجعنا لحديثنا الهام جدا. كنا عم نحكي انه الام لازم تبني علاقة خاصة مع كل ولد لوحده وتخصص لكل واحد وقت. كيف هيك يعني بتعطينا شوية نصائح تقدر الام بالفعل تخصص وقت محدد لكل ولد على حدة او الاب طبعا؟ هلا هي بشكل مختصر بدها تكون عندها وجهة نظر عن الطفل. يعني بمعنى مثلا لاحظت ابنها مثل ما المثال اللي حضرتك قلتي قبل شوي انه اليومين ثلاثه مثلا ما تناول اكل، اكله خفيف الى اخره. هلا الوقت اللي بتخصصه الام للطفل، هلا يفضل كل يوم 10 دقائق للاطفال الصغار، بس للكبار مثلا من بعد 12 سنه ممكن كل يومين ثلاثه مره، كل اسبوع مره، يعني مو ضروري كل يوم، او يكون عندها هاجس او عبء بالقعده مع الطفل لحاله على الاطلاق على حسب حاجات الطفل. مثلا اذا لاحظنا الطفل يوم ما عم ياكل اكله خفيف، مو مباشره انا بتدخل او بعطيه الملاحظه قدام الكل انه والله انت مثلا اليوم اكلك خفيف، لا انا لاحظت كأم. ممكن الطفل يكون عارض طبيعي، مثلا انتبهت انه ما انه مريض، ثاني يوم مثلا كمان عملت اكله بحبها، تقصدت مثلا انا اني اعمل اكله بحبها، بمعنى اني عملت شيء خاص بدون ما يعرف. في اشياء الام تعملها مو ضروري الطفل يعرف فيها، بيقدرها بس يكبر هو. انت عملتي اكله مثلا بحب الطفل ولاحظتي كمان شهيته كتير خافف مع انه ما في عنده اي مرض، يوم اثنين ثلاثه، هلا ليش انت مباشره ما بتتدخلي؟ في عندنا شيء اسمه بالتربيه قوه الشخصيه للطفل، او بمعنى خبراته الشخصيه. قد يكون صار معه موقف مؤلم، معلش بتركه انا لشوف هو ردود افعاله، بعطيه وقت يدافع عن نفسه، بعطيه وقت يكتسب الخبرات. تدخلي بشكل كامل مع الطفل بكل التفاصيل بيعمل عنده شخصيه ضعيفه بالمستقبل. لما انا دائما موجوده، لما انا دائما بحميه، لما انا دائما بكون موجوده بالقرارات، ما بقى يعرف ياخذ قرار. فبتعطي الوقت للطفل، يوم اثنين ثلاثة أربعة، بعدين تقعدي معه بالوقت اللي كمان هو بده يكون مناسب لإله. بتنتبهي إنه مثلا أخواته مشغولين، أو إجا قبل الوقت هو، أو المساء مثلا تأخر شوي بالسهر، بتقولي له ماما أنا حابة أحكي معك مثلا موضوع، لحالك بينك وبينه بغرفته بمكان خاص، يعني بمعنى منعزل عن باقي العائلة، وبتقولي له أنا حاسة هيك ماما، أنت شو عندك، شو صاير معك، صاير معك شيء مثلا. هلأ هون ردود أفعال الأطفال مختلفة، بجوز طفل يقول لك ما في شيء، شغلة خاصة، ما بحب أقول لك إياها مثلا، او احيانا بعض الاطفال بجوز يلجأوا لاحاديث تنفير، يعني ايه يعني شيء مثلا غير موجود او شيء صغير وكبره. بيختلق احيانا الولد بلحظه قصه هيك ليشد الانتباه، هل على حسب هو تجاربه معك قبل. يعني بمعنى اذا انت مثلا انت ضليتي هاد لهالوقت وقال لك انه عمل شيء ما منيح، وانت مباشره عصبتي، المره الجايه ما عاد يكون صريح معك. فهون بده يكون العلاقه كمان لها شروط، يعني بمعنى القعده مع الطفل كمان لها شروط. بدك تكوني كثير هادئه، بدك تكوني كثير صبوره، بدك تكوني جاهزة لكل شيء، وبدي يكون عندك دائما خلينا نقول خطة علاجية، انه ماما طب هيك صار معك شو عنا حلول، واحد اثنين ثلاثة، هون كمان عندك استراتيجية معينة بعمل مع الأطفال. فما يكون هاجس عند الأم، لازم تقعدي مع كل طفل لحاله. كل ما كبر هيدا كل ما كبر الطفل بتخف الوقت الضروري، مو كل يوم بقى بيصير مثلا كل أسبوع كل 10 أيام، حسب الحاجة حسب ملاحظتك للطفل. دكتورة منلاقي بعض الأمهات يعني ببالغوا، يعني إذا بتكون اثنين قاعدين مع بعضهم رفقة إنه ابني عمل كذا، ممكن تقول لرفيقتها إنه لك إيه عادي، ليش منضخم الموضوع؟ بجوز نحنا كأمهات نحنا منكبر الموضوع، بجوز لو تركناه هيك عادي يعني منلاقي بنحل لحاله ممكن. هلأ كتير ملاحظتك حلوة، وهذا بيرجع للنقطة اللي بلشنا فيها، هي الفرق بسمات الشخصية للأم. في بعض الأمهات بيشوفوا بعض المشاكل بيعطوها قيمة أكبر بسبب هي تجاربها، يعني بجوز مثلا إذا شافته مهموم يومين ثلاثة، هي عندها تجارب قبل إنه هي كانت مهمومة لأنه كان المشكلة كتير كبيرة وأهلها ما قدروا، فهي هذا الموضوع بتعطي كتير يعني خلينا نقول بتبالغ فيه وقتها، بيتعلق كتير بتجارب الأم. هلا هون الرفقات الكويسين كتير مهمين، يعني بمعنى بينبهوكي مثل ما قلتي، الصديق الصديقة الأم كتير مهمة، إنه أنا أحيانا بكون كتير مثلا الآن على الطفل بتقليك لا عادي مثلا إنه انتبهي هذا الموضوع أنت مضخمتي تستفيدي. هذا اللي بقلك اللي قلتلك عليه، إنه أنت خبراتك حياتك هلا بتأثر كتير على طفلك على تربيتك له. في أشياء أنت من خلال تجاربك السابقة من خلال وجهة نظرك عطيتيها أهمية كبيرة. في بعض الأمهات طبعا ببالغوا بسبب سماتهم الشخصية، وهون بيرجع دور الإعلام ودور التربية ودور الرفاق ودور البيئة، دور الثقافة الشخصية المطالعة على الأم كتير بتأثر. دكتورة نفس السؤال، إنه هي خبراتها وهي تجاربة القديمة بالفعل كأنه عم تنقلها وهوسة وخوفة ورهابة من شيء معين، وحتى يمكن اسمحي لي معك دكتورة أنت صلحي لي عقدة، حتى يعني يمكن عقدنا كأمهات أحيانا يعني من المشاكل، خلينا نقول مشاكل نفسية أو الاضطرابات اللي صار معنا طبعا بتأثر كتير بتأثر. طب إذا كانت الأم بالفعل مثقفة وفهمانة ومدركة أنه أنا عم بتصرف مع أولادي تبعا لشيء معين أنا بداخلي، هي قادرة على أنه تجاري جاري الحياة بحيث أنه حياتهم غير حياتي. طبعا هي هذا مبدأ هو من أيام الإمام علي بيقول لك ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم. من الأول من الأول يعني هذا الشيء موجود من زمان، حتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك سبع سنين أنت ضمه بعدين سبعة أنت مختلفة وسبعة الثانية أنت رفيقة وصرتي. يعني هذه الملاحظات مدركة من زمان كتير مو حديثا. هلأ التربية الحديثة عم تتغير وتتغير قواعدها تبعا لتغير الحياة. نحن حياتنا عم تتغير، وسائل التواصل عم تتغير، مجتمع الطفل عم يتغير، وبالتالي التربية لازم تكون أبديت يعني كل الوقت تشوف شو تأثير هذا الموضوع. بس هلأ الانترنت والإدمان عليه صار موجود، أجهزة التواصل مثلا أو الأجهزة الإلكترونية دخلت بالمنظمات اليونسكو أنه نوع من أنواع الإدمان، يعني بدأت تتعالج كإدمان حقيقي. فإذا أنت بيكون التغيرات على حسب التغيرات الحياتية اللي بتصير. يبدو كمان الأم بدها تحديث دكتورة، بدها دائما أبديت دائما بدها تحديث، يعني بتلاحظي برامج تبعها بدها تحديث دائما يبدو هيك حتى تقدر تجاري بالفعل. يعني بدنا نقول شغلة أنه الأمهات حاليا قد ما عم يحاولوا بالفعل يربوا بطريقة صح، عم يضل الولد تحت الميكروسكوب هيك دائما نقد نقد نقد. كيف فينا نتجنب النقد كأمهات؟ نحن أحيانا عندنا شعرة بتفصل بين النقد وبين النصيحة، بين الأم الصديقة والأم المربية. تماماً. كيف فينا نفصل؟ معلش لو أنه طلعنا شوي عن، يعني لا لا هو نفسه الموضوع التربوي لأنه هو لازم يكون شامل بالضبط. هو نفسه موضوع الفروق الفردية كمان بين الأمهات. يعني أنت في عندك فروق فردية بين الأمهات وعندك فروق فردية بين الأطفال. تمام. وبالتالي عندك مشاكل، عندك تغير، عندك فروق كمان بطبيعة الحياة. فأنت عندك خلينا نقول علاقة ما بين الأم والطفل، هي دي علاقة لازم كتير تنتبه الأم على تغيراتها، لازم تحافظ على ثقافتها، على تغير الحياة لازم تنتبه، لازم تحافظ على القراءة طبعا، الثقافة، وجهة النظر. أنت كتير مهم هلأ تنتبهي لحالك حاليا، كل أم تنتبه هلأ لحياتها، علاقتها مع أمها مع أبوها قديش مختلفة علاقتك أنت حاليا. يعني أنت حتى تفهمي ابنك بكل بساطة تطلعي على حالك، شوفي أنت علاقتك مع أمك، علاقتك مع حماتك، علاقتك مع أخواتك، هل هي ذاتها علاقة أخواتك مع أمك؟ لا، ما هي نفسها. وبالتالي أنت بدك تعاملي أطفالك بهالشكل نفسه. يعني أنت بدك تنتبهي على أنه علاقتك مع كل طفل لحاله مختلفة. أنت ما فيك تضلي يعني خلينا نقول محافظة على نفس الأفكار ونفس العادات ونفس التقاليد ونفس الكلمات اللي بتستخدميها. بدك تنتبهي على الفروق الفردية بينك أنت وباقي الأمهات وبين الأطفال بين بعضهم كمان. هلا إذا اشتكى الولد من سلوك ما من الأم، يعني أحيانا بيشتكي الولد بيقول فرضا بيتهم الأم أنه ما أنت ما بتهتمي برأيي، ما بتهتمي بهواياتي، قدينا لازم ناخد شكوته بعين الاعتبار؟ هلا معظم الأمهات بيقولوا غيران بيعزوه أنه هذا غيرة أو أنه هذا كلام منه منطقي كتير، قدينا لازم نهتم لشكوته لكلامه وناخد فيه بجدية؟ هلأ شوفي، العلاقة بين الأم والطفل هي علاقة كتير خاصة ومحددة، وبتحط أسس الأم. يعني نرجع منقول علبة أو حقيبة الفروق الفردية، في علبة صغيرة اسمها الحب. الحب هي من سعة واحدة العلبة وما بتتفضل حتى تتعبى، والتعباية الأولى بتكون من الأهل. يعني أنت حتى الطفل يحب بده ينحب، وأول محبة بتجي من الأهل. فأنت تمام، فهي بتجي بسعة محددة ومستحيل يعني أنت بدك حتى تعطي الحب بدك تكوني أخذ الحب. هيدي كتير نقطة مهمة. فإذا أنت عندك شكوى الطفل بتتبع لهي العلاقة بينك وبينه. لما بيشكي الطفل لازم تنتبهي، بس طريقة انتباهك ما تكون كتير مباشرة، بمعنى مبالغ فيها مشان ما يتعود عليها كابتزاز، لأنه هو هذا الأسلوب. هل هو أول مرة ولا تاني مرة؟ ولما بقولك ما بتهتمي بمشاعري، وقت بدك تقعدي مع الطفل وتشوفي فعلا شو وجهة نظره وشو الأشياء اللي هو عم يشكي منها، لا لازم تاخديها بعين الاعتبار وتتعاملي معه بشكل جدي وتحطي مخطط. أنت شو بدك مني مثلا، بس مو قدام البقايا، شو طلباتك أنت؟ خليه يحدد طلباته. هون ببين الطفل لما فعلا عنده شكوى محددة، مثلا هو شكى بموقف معين صار، أنه أنت عملتي هيك ما اهتميتي فيني وأخذتي هذا القرار أو أخذتي هذا الموقف، كنا رايحين مثلا مشوار أنا ما كان جعبالي يروح وأنت جبرتيني، ما اهتميتي أنه أنا كنت مرضان أو كنت تعبان. واحدة من المشاكل اللي بتصير. هلأ هون بديك توضحي له وجهة نظرك عشان يفهمك الطفل، لأنه مو المهم أنت بس تفهميه، المهم هو يفهمك. لأنه بس يكبر هون تبدأ المشاكل، لما الطفل أحيانا ما بيفهم أمه، بكون عم يعطيه اهتمام وبيتألم أنه أنا عم بعمل كتير شغلات، عم بعمل كتير شغلات وهي ما أنا مهتمة، ما أنا منتبهة، ما أنا مقدرة. فإذا المهم كمان هو يفهمك، أنت كتير مهم تشرحي له وجهة نظرك. أنا آسفة ماما، أنا ما كنت حابة أنك أنت هيك توصل لهالمشاعر، بس أنا عندي مبررات، عندي واحد اثنين ثلاثة. أحيانا الطفل بيقتنع، إذا ما اقتنع بتقولي له طيب أوكي، المرة الثانية شو هي رغباتك؟ بحدد أنه أنا مثلا ما بدي أروح هالمكان، خلص تكرم عينك بلا ما نروح، تمام؟ بترضي الطفل بالنقاش، بدك تعرفي شو هو بده وهو يفهم عليك. طيب دكتورة، ليش الجيل هيدا عم يفهم أي توجيه من الأهل على أنه نقد سلبي؟ ليه ما عم ياخذها على أنه نصيحة؟ ليه عم يعتبرها تهديم؟ تصوري أنت أنه في أطفال كتير وبنسأل دايما وقت بدنا نعد أي حلقة من حلقات العلاقات التربية مع حضرتك، بنسأل كتير وبنجيب أمثلة، أي نقد أو أي نصيحة الأم عم بتقدمها الولد بفسرها على أنها تهديم. انت دايما هيك بتقولي عني انت، يعني المشكله الولد ما عم يفهم هالشعره هيدي الفاصله بين الموضوعين المختلفين. لا شوفي، هلا الطفل لما بيعطي هالتعميمات العامه كتير او بيتجاوز احيانا قصص كتير، هلا بيعطيك شعلك ضوء احمر وانا عندي مشكله، بس قد لا تكون هي المشكله اللي الاساسيه اللي هو عم يصرح عنها، بجوز يكون عنده مشكله تانية. هون دقه ملاحظه الام وثقافتها كتير مهمه، ولكن برجع بقول لك هي مرحله بيمرقوا فيها كل الاطفال. يعني هي احيانا ارتكاس الام السريع، أنا أحيانا بتألم من أمهات بتقول له مثلا لطفل هي جكارة فيك مثلا، يعني أو هي مشان تتربى أو مشان تتعلم أو هلأ ممنوع مشان أنت عرفتي هالندية اللي بتعملها الأم والمجاكرة، بمعنى لما بتعاملي الطفل بأسلوب كتير حدي لمشاعره ولرغباته بيألمه هذا الطفل، هذا الشيء للطفل. فأنت لازم كتير مهم تنتبهي أنت كأم شو هو شكل الأم اللي بدك يعبلك، دائما تكوني محتضنة الطفل، بده يشعر هو دائما أنه أنت حنونة معه، أنه أنت لطيفة. معلش يا ماما بس أنا ما بحبك، بيقلك أنا ما بحبك، بتقوله بس أنا بحبك، أنت شو ما عملت أنا بحبك. بعد فترة هو بتروح هاي بيقلك وأنا بحبك. فإذا أنت مراحل المراهقة هي مراحل الخروج عن كل العادات والتقاليد، بس مو معناتها هذا خروج دائم، بيرجع الطفل للعائلة وبيرجع بيقدر لما بيوعى. مرحلة المراهقة هي مرحلة كتير صعبة، فلما بيحكي هيك طفل هالكلمات ما لازم تتأثر الأم أو ترد بشكل عنيف جدا. تنتبه وحاول تناقشه، يعني تناقش مع الطفل حتى تفهم شو آراءه، تشرح له يمكن تشرح له وجهة نظره وشو أفكاره وشو أحاسيسه. أنا نقضي للبناء مو للهدم. تماما، هو النقد له أصول، يعني له أصول للنقد الطفل. نحكي هلا بعد فاصل. دكتورة، كنا عم نقول قبل الفاصل انه في يمكن شروط للنقد او مواصفات خاصة لطريقة النقد اللي بدنا نقدمها للولاد. تماما. هلا اول نقطة، النقد شو هو؟ النقد هو نقطة سلبية عند الطفل وانت حابة تغيريها هيك. بمعنى الكلام للكلام، هذا مؤذي للطفل ومؤذي للعلاقة بينك وبينه. يعني ما بدي احكي لأحكي، هاي نقطة كتير مهمة. اول نقطة لازم تحدديها قبل ما تنقدي طفلك، شو هي السيئة، الصفة السيئة اللي عنده او الشيء اللي انت شايفتيه مانه منيح. مثلا ما عنده تنظيم لوقته، أكله مثلا ما نو صحي، يعني يأكل كتير من برا، بيستخدم كتير الأجهزة الإلكترونية إلى آخره. أيا يكن النقطة السلبية اللي أنت حابة تغيريها، أول شيء لازم أنت تفوتي على النت أو تقري أو تسألي كيف بدي غير هاي القصة إذا أنت ما عندك معلومات، لأنه الكلام لحاله ما بيغير. يعني بمعنى الطفل ما عنده هالوعي اللي نحن عنا إياه. هيدي كتير نقطة مهمة. أنت بتظلمي ابنك لما ابنك عمره 5 سنين بتقولي له مثلا لازم تشيل هالجهاز من إيدك، أو لازم تاكل صحي، لازم تاكل أكل منيح، هذا الأكل مو منيح، وبتضلي تعيدي هاي الكلمة ما بتستفيدي شيء. إذا هي أول نقطة كتير مهمة، لازم تعرف تحددي النقطة اللي أنت بدك تغيريها. اثنين، تشوفي شو هي الأساليب. الأساليب عنا عدة نقاط. أول شيء بده يفهم الطفل، فهم الطفل. يعني مثلا إذا بدك ياكل أكل صحي، بدك تفوتي على النت وتفرجي الأفلام وتفرجي الغذاء السريع شو بيعمل بالطفل. أضعف الإيمان تعملي أكل صحي. يعني هي أضعف شيء أنت تاكل أكل صحي. يعني هي أبسط شيء. تماماً. الأكل الصحي اللي بيكون بالبيت. يعني بمعنى أنت يكون في كل يوم سلطة، لما بتشجعي على السلطة. أنت يكون في خضار موجودة، حتى بتشجعي على الخضار. يعني طفل 5 سنين ما فيك تقول له لا تاكل هذا الاكل مانو صحي، او لا تشرب كولا هيدي مانو صحيه، فقط بمعنى الكلمه الله. لا لا لا، ما بيسمع الطفل. انت حتى يدخل هيدي الفكره تدخل لعقله، انت دائما بدك تنتبهي على نقطه مهمه. في عندك الفكره اللي هي براسنا، وفي عندنا السلوك المعبر عن الفكره، في عندنا افكار معينه، في عده سلوكيات. يعني مثلا الاكل، انا عندي مفهوم انه الحياه مو مشكله وخلاص، والموت قيمه من كان، وهذا الشيء ما بيأثر. هاي الفكره بتدخل على سلوكي بعده اشياء. انا بدخن، بسهر، باكل اكل غير صحي، ما بعمل رياضه الى اخره. انا عندي فكره معينه بعقلي انه لا، انا الحياه اللي بدي اعيشها بشكل صحي، قد ما كانت قصيره او قد ما كانت طويله. هاي الفكره بتترجم عندي بعده انماط من السلوك. بنام بشكل منتظم، بعمل رياضه، باكل اكل صحي، ما بدخن، بقعد باجواء جيده. الفكره اللي بدي قارن لك اياها، حتى تغيري سلوك ابنك بدك تغيري الفكره، ما بدك تغيري السلوك. انه لا تاكل، لا تشرب كولا، لا تاكل مثلا اكل ما هو صحي، لا كذا. ما هو هون المشكله. المشكله هي تغيير الفكره. بس تغيري الفكره، السلوكيات لحالها بتروح. بس تخلي طفلك يحب حاله ويدور على الحياه الصحيه، حكما هذا بيترجم لممارسه الرياضه، للنوم بكير، للبحث عن الاكل الصحي، للحياه بشكل عام اللي كلياتها جيده. فإذا دائما بدك تنتبه على تغيير الفكرة. تغيير الفكرة بالنقد ما هو كلام، هو قناعة، اقتناع. بده يدخل الطفل، بده يقرأ قصص، بده يشوف على الأفلام، بدك تشرحي له أكثر عن الجهاز الجسم، بده يعرف هذا الأكل قديش بيأذي، الدهون قديش بتأذي. هون ساعتها الطفل لحاله بقى بيوقف. إذا هي القناعة. تمام. دكتورة، كتير منصدم بالعلاقات الاجتماعية، علاقاتنا مع رفقاتنا. لما بشوف أنا مثلا أنه على فرض ابن رفيقتي أنا بيدرس لحاله بدون ما أمه تقول له دروس، أنه مع أنه ما بيحب بعض المأكولات المغذية، تمر، زبيب، جوز، كذا، مثلا بيسمع من أمه ما له خوف ابدا، بتلاقي في عنده نضوج اكثر من ابن تاني. مثلا بتقولي ليش ابني مثلا كذا، يا هل ترى هي عرفت تربيه، عرفت توصل الفكره اكثر مني انا؟ كيف هون كمان فينا نقول فرق فرديه بين اثنين، هذا قبله هذا ما قبله، هذا هو خلق مع الحقيبه الوراثيه انه انسان عنيد. كيف انا فيني ميز ابني عن غيري؟ كيف ممكن؟ اول نقطه مهمه. نعم. الام اول ما بده يجي الطفل، اول ما بده تكون حامل، بده يكون عندها فكره كثير مهمه، انا ابني بدي احبه كيف ما كان، شو ما كانت صفاته. نعم. دوري بهالحياة هيدا الطفل ساعده يعيش حياة أفضل بقدراته، بأفهامه، بفهمه، بأفكاره، بحواسه، بكل شيء. هدول النقطتين بيأثروا. بنرجع للفكرة والسلوك، هاي الفكرة بتأثر. هلأ أنت لما بدك تضلي تطلعي أو تقارني ابنك بأبناء الآخرين، صحيح، بتتعبي، لأنه الكمال مستحيل. يعني يجي لعندك ابنك وفي كل المواصفات الممتازة 100%، هيدا هدف يعني شبه غير موجود. هلأ أنا بنتبه لما بيكون عندي مثلا رفاق أو أطفال آخرين أو شيء، وشفت صفة معينة حلوة. نعم. بالطفل هيدا، وأنا بحبها تكون بابني. نعم. نرجع لنفس الأفكار القديمة، بدك تحط اللي حكيناها قبل، بدك تعرفي شو هي الفكرة. أنت بدك يا ينام بكير، ولا بدك يا يدرس، ولا بدك يا يقوم يدرس لحاله. الدراسة لحال هي بشكل عام، هي خلينا نقول معاناة 95% من الأمهات، إنه الطفل مو بس معاناتك لحالك. يعني إذا هذا الطفل أنت للصدفة كان ابن رفيقتك، 95% معاناة الأهالي إنه الولد ما بيروح الدراسة لحاله، دائما الام بدها تاخده او بدها تدرسه او بدها تحط له حصص. الحقيقه هذا مو الحق الطفل فيه، هذا انا بعذره للطفل عذر كامل. ما في عندنا جاذبيه للتعليم، ما في اي شيء بيقول بيساعد الطفل او بشده. صحيح. دائما حفظ وتكرار وحفظ وتكرار، وهيدا ما هو مناسب للاطفال. يعني انا اسف اقول بين قوسين انه هيدا الافكار تجاوز العالم، تجاوزها كثير مو شوي. التعليم ما عاد حفظ وتكرار وحفظ وتكرار. فنحن هون بدنا نراعي اطفالنا. يعني خلق الحافز الذاتي بيتعلق بشغلتين. أول شيء براحة الطفل بالمنزل. نعم. هيدي كتير مهمة. تلبية حاجاته، هيدي كثير كمان نقطة مهمة. يعني الطفل بحاجة يطلع يلعب، بحاجة يشوف رفقاته، بحاجة يتفرج على التلفزيون، وبعدين أنا بكفي. لازم خلال أنت حياة طفلك الدراسية تكوني مساعدة له. يعني أول شيء بدك تنظري بنظرة العطف لهيدا الطفل، بده يقعد يعيد درس التاريخ 10 مرات وحتى يحفظه ويعيده بصم ويعيد نفس الكلمات، وإذا غير الكلمة بتروح له نص علامة. لازم يكون عندك هذا الوعي. طب ما لازم كمان الأم تدرك دكتورة أنه التحصيل الدراسي والعلمي ما هو دليل الذكاء ودليل يعني الكمال بكل شيء. لأمتى بدنا نضل رابطين أنه هيدا الشخص مميز لأنه جاب المجموع الأعلى؟ هلا شوفي، هذا الموضوع عنا مرتبط بأشياء كتير، هذا ما نو موجود بأثار بالدول الأخرى. نحن مرتبط عنا بالمهنة، مرتبط عنا بالحياة، بالكواليتي تبع الحياة، بمعنى بالدخل المادي. يعني مثلا الدخل المادي بيكون أحيانا لأصحاب المهن معينة، مثلا العمل المريح مرتبط بأصحاب دخل علامات معينة، إذا هذا مرتبط ببعض، هذا ما فيك تشيليه من الأهل. هلا أنا حتى ساعد طفلي بأي مكان، يعني أنا إذا هذا الولد أخذته عيشته بأفريقيا، وأخذته عيشته بسنغافورة، وأخذته عيشته بكندا، وأخذته عيشته بأمريكا، بدي يعيش مرتاح، لازم أفهم المجتمع وساعده على أنه يدخل بالمجتمع، يدخل بالسيستم. هلا أنت لما عندك هذا النظام التعليمي وما عندك خيار آخر غيره، فأنت بدك تساعدي ابنك، بدك تخلقي له حافز داخلي، حافز مؤقت وحافز بعيد. بدك تربطي الطفل النجاح المهني، بده يشوف نماذج حصلت، هذا كتير بيساعد الطفل، بس مو من منطلق سلطوي، من منطلق محبة. حلو. أنا بحبك وأنا بدي مصلحتك، وأنا هذا الشيء أنا عم ساعدك فيه، القرار لألك والتصرف لألك وأنا مساعدة لألك. منروح منشوف مثلا دكتور، منشوف مهندس، لما بتروحوا على عيادة معينة انتبه ماما مثلا على هالتفاصيل، لما منروح لعند مهندس انتبه على هالتفاصيل، انت بتنبهي. هذا عم نحكي ضمن نظامنا نحن وحياتنا. تستثمري كل خلينا نقول الموجودات المجتمعية اللي حواليك، من التفاصيل الصغيرة للتفاصيل الكبيرة، محاولة اقناع الطفل بربطه بالهدف، مساعدته، خلينا نقول اشياء محببة. مثلا عندك درس تاريخ معين مثلا كتير صعب، منفوت على النت منشوف، هلأ ما في ولا شيء بقى ما موجود له فيلم، ولا شيء على الإطلاق، يعني من حياة الفنانين لحياة الكتاب لحياة التاريخيين للتاريخ، كله موجود على الانترنت. صحيح. ففيك تفوتي بشكل بسيط وتقعدي تفرجي انت وياه وتنوعي له خلينا نقول الأساليب، من رسم لكتابة لتسجيل. هلأ أنا مثلا بسجلهم، علمهم الأطفال إنه يسجلوا على الخلية وهن مثلا عم نمشي رياضة بعد الظهر، اسمعوا مثلا الدرس. حلو كتير دكتورة، عجبتني يعني فكرة إنه ضروري خليه يفوت بالسيستم تبع المجتمع وينخرط فيه. يعني كتير ضروري انه ما فيني، لو انا مقتنعة تماما انه هالمنهاج ما له مجدي، لازم هو يفهم انه لا يدخل الفرع الافضل لانه ماديا بده يتعامل معه تماما. وانت هون ما بده يكون نقد للمنهاج، يعني انت فهمك للمنهاج ولسلبيات المنهاج ما لازم تكون عائق، لازم تكون خلي اقول شيء ساعدك هتفهمي ابنك اكثر، تفهمي معاناته لما بيدخل. حلو. تأمني له بالبيت شيء مساعد له، تعال نطلع مشوار بيساعدك اكثر، تعال اقرا لك يا انا للدرس مثلا بساعدك اكثر، شو فيني اعمل انا لساعدك. يطلب الطفل احيانا بعض الاشياء، ممكن انت كمان تعطي افكار. طيب دكتورة، كيف فيني ساعد أبنائي رغم اختلافهم؟ يعني هلا نحن قلنا أنه في فروقات فردية 100%. كيف فيني خليهم يتعاملوا مع بعض بحيث ما يصير في خلاف، ما يكون هالاختلاف بيناتهم يولد خلاف؟ لأنه أحيانا الأطفال بالفعل مختلفين كطباع، وبنسمع كثير في بيوت بصير فيها مشاكل يومية دائمة. كيف فيني خلي ما يصير مشاكل وأنه الاختلاف بيناتهم ما يصير سبب لخلاف؟ قاعدة أساسية بهذا الموضوع، المساحة الخاصة لكل شخص. لما بيكون عنده مساحة خاصة فكرية ونفسية ومكانية حتى أيا تكون صغيرة، بتمنع هيدا الخلاف. يعني أنا لما بدي فوت على مساحة أخي بدي أخذ إذنه، فلما بيكون محددة مساحة أخي أو درج أخي بكون أنا واضح علي الغلط. فهون كتير بسيط إنك تحطي قواعد، تحطي مساحات خاصة، مساحات المكانية. طب المساحات كمان تدخل، أحيانا بتلاقي الأبناء بيتدخلوا بقصص بعض الأخوة، كمان لازم يعني هلأ بهالزمن لتغط سلطة الكبير يتدخل يتحكم يعطي رأيه. الأخوة لا، ممنوع يتدخلوا. لازم تكون علاقتهم كتير فيها، أو أحيانا فرق الجنس، يعني الصبي بده يتدخل بالبنات أو البنت الأكبر بده يتدخل بالأصغار، أو هذا أشطر هو بيستلم. لا، بدنا نحاول نعمل مساحات بيناتهم، فاصلة نفسية وروحية ومكانية، وبكل الأشكال والأنواع. علاقتهم بده تكون مبنية على الاحترام دائما. انت بتعلمي من انه صغار لما بده يروح مثلا، ما قلنا انه يشتري العاب مختلفه للاطفال على حسب كل واحد رغبته، اجى بباله يلعب بلعبه اخوه، بيجي بيقول لك ماما بدي اخذ لعبه اخي، لا بتاخذ اذنه. بجوز يجي يقول لك لا ما خلاني، اوكي ما خلاك، معناته هو هذا حقه لانه هي لعبته. لاحظي انه الطفل نفسه لما بيجي الاخ الثاني يطلب منه اللعبه بيقول لك لا ما بدي لعبه. ليش؟ لانه هو هذيك المره ما لعبني. يعني ما بتتدخل الام كوسيط معلش لعب اخوك وبتغمزه هيك وهالقصص هيدي ما بتلاعي نهائي. لا ليش دكتوره رح لك نرجع انه يعني بدها تحاول شيء معين بداخل الام انه كيف تربت هي كيف كانت العائله كلها متماسكه كلهم الغرض للكل للجميع. شوفي هلا هي مثبته هي مثبته رده الافعال المباشره للام غير منجزه. يعني انت لما كل مره انت بدك اول شيء تراقبي اطفالك. لما بتلاحظي انه ابنك مثلا الكبير دائما اناني بيلعب بلعبه اخوه الصغير وهذا موجود بينما ما بيخلي الصغير يلعب بالعابه مره اثنين ثلاثه ساعتها انت وين مشكله انت شخصيه عند الكبير مو عند الصغير. صح. الصغير لطيف ما عم يقرب على أغراض أخوه وبيخليه على طول يلعب بألعاب وما بيسمح له يلعب بألعاب الكبير. فإذا أنت المشكلة عند الكبير بتاخديه على جنب بتبلشي بقى تشتغلي عليه. هذا أخوك الصغير وأنت لازم تحبه لأنه نحن عائلة منحب بعض. لاحظ طب أنا كيف بساعد هالمرة عطيه شوفوا قديش بينبسط. أنت هون بقى بتساعدي دخلت أنا هون كمان ما مو بشكل مباشر مو بشكل مباشر تمام. ما بشكل مباشر ومو من أول مرة لأنه أحيانا أنت تدخلك بيكون غلط يعني بيأذي الأطفال. مو أحيانا عالم أنت تركي الأطفال لحالهم بيعملوا شكل عالم مباشرة وبيمشوا وبتصالحوا وبتراضوا. يعني أنت لاحظتي إنه هذا جرح لأخو بجوز بعد فترة دغري يلعب ويسامحه بينما أنت لا برأيك إنه ما لازم يسامحه. لا أنت بأول شيء بتتركيهم لحتى الموقف يتكرر مرة اثنين ثلاثة وقتها بتنتبهي إنه هذا الغلط عليه وعم بيتكرر. ساعتها أنا هيدا بدي أشتغل عليه على طفلي الكبير ما بشتغل عليهم قدامهم لأنه أنت لما بتجبري الكبير أنت لاحظي كيف. هلا أنت اثنيناتهم عندك الكبير ما لعب الصغير وأنت حاسستي الصغير مظلوم فأنت قدامه بتقولي عطي أخوك إجباري عنك. صح. هذا صارت أداة يستخدمها الصغير لابتزاز الكبير. أنا بدي يصير خلاص عرفت إنه هاي نقطة بصير بيستخدمك ليبتزك. صح. بصير بيحكي هالشغلات قدامك أنت وبينفعل فأنت هون بتكوني أذيتي. لاحظتي غرام أداية بدها الأم وقت وتأخذ ولد على جنب وتحكي. هلأ أنا هي عم تحكي دكتورة فهمت ليش كانوا أيام زمان إنه يستخدموا الضرب كان عندهم وقت الأمهات أكثر من هلأ. هلأ الكل عم يشكي من ضيق الوقت. صح. وأنا طبعا كمان كنت هلأ فكري سؤال كمان ندى تقريبا طرقت له. دكتورة لو هلأ مثلا مذيع رجل مع حضرتك وعم بيجهز لبرنامج يا هل ترى بتتوقع أنه نفس الأسئلة اللي عم نسألها نحن كسيدات أنا وندى رح يسألها يعني تأثير الجنس على عفوا لا لا ما هيك أنا قصدي إنه كل اللي حضرتك عم تقولي لازم تعملي كذا لازم تخذي على جنب السمات الشخصية لإلك عم تسرعيها بولادك لازم تعملي كذا حضرتك عم تحكينا لأنه نحن كمذيعات ونحن عم نسأل سيدات ولا بالفعل هذا هو مهام ودور المرأة الأم كله للأم. هلأ شوفي هون بنرجع لنقطة كتير مهمة. نعم. هو هلأ برا كمان تجاوزوا لأنه التربية اختلفت. نعم. اللي بيقعد مع الطفل وقت أكبر سواء الأم أو الأب. هلا برا في عندك أحيانا بيراعوا اقتصاد صار في إجازة الأمومة ما أنا متعلقة فقط بالمرأة متعلقة للرجل إذا هو بيقعد أحيانا بيكون شغلة بيكسب مصاري أكتر فبيضطروا إنه الأب بيقعد مع الطفل وهي تروح على شغلة نوع من تحسين الدخل الاقتصادي. هذا أبدا ما عنا وما أنا موجود في عنا آباء موجود الحقيقة في عندك آباء كتير موجودين بالبيت يعني بيروحوا اثنين على الشغل وبيرجعوا اثنيناتهم بنفس الوقت موجود بس قليل. يعني ما بدنا نظلم اللي عم يتبعوا هذا. في أحيانا آباء كتير بيقعدوا مع أطفالهم يعني شفت نماذج كتير موجودة بيقعد مع الطفل وبيساعده وبيحل وظائفه ولكن قليل عشان ما نظلمهم هدول يقولوا ما حدا شايفنا. لا شايفينهم نحن ومقدرينهم. وجود الأب ضروري جدا. هاي الملاحظات متعلقة انه نحن كسيدات وكل هالملاحظات اللي عم تحكيها لا هي للي بيقعد مع الطفل فينا ندى انه نحن كسيدات حتى ممكن اقول لرفيقتي لاختي انه حتى الدكتورة نوال بس نحن ايمت ممكن نلجأ للأب يعني مثلا دائما نحن دكتورة عم نستخدم اسلوب لما ما برد الولد عليكي مثلا انه اسلوب التهديد بدي اقوله لابوك هون بقول لك الاب عم بتحطيني انا وجه صح. يعني صح. هذا مظلوم فيه ايه هي مظلوم يا ترى طب هو لحاله انا ما لازم احطه بالصوره انه شوي يساعدني شو ممكن يساعد الاب هيك مواضيع شوفي دور الاب شديد الاهميه لانه دوره هو بس الدوره تبعه يعني لا لا ما بدنا اياه يزور بالعكس حنيه الاب اسا احلى والطف من حنيه الام وقادر اكثر اذا كان ما انه موجود كثير بالبيت تواجده قليل قادر أكتر يساعد بمعنى بيقدر ياخد هو الوقت المخصص للطفل ممكن يكون بمهمة الأب مو بمهمة الأم وهيدي كتير نقطة مهمة. هلأ أول نقطة بنقدر نقولها بالعلاقة بيناتهم دور الأب هي الاتفاق مع الأم. نحن عنا بمجتمعنا ما في اتفاق هذا السبب اللي الأم بتحاول تحول الأب لفزاعة وأنا بزعل كتير على الآباء لأنه بيفوت هو على البيت بيلاقي حاله صار فزاعة بالبيت ولازم هو دائما فما عاد يعرف شو بده يتصرف بيتلبك وأنا بزعل عليه لأنه هيدا ظلم يعني كتير انظلم الأب والله لا مظلوم مظلومين كتير الآباء. شوفي الآباء حنونين كتير وبيحبوا الدفى بالبيت كتير. يعني الرجل لما بيرجع من شغله كتير كتير بتأثر فيه لما بيفتح الباب بيشوف البيت الدافي، دافي بحنيته، الدافي باستقباله، احترامه الدخول البيت للأب كتير مهم. نحن هون منعلم نبني العلاقة بين المشكلة. نحن الأم نتيجة قعدتها كتير طويلة مع الأطفال حتى هي عم تأسس لعلاقة الأطفال بالآباء، وهيدي هون الغلط. فإذا كان عندها هي خلينا نقول ضغينة تجاه الأب عم تدخلها بالأطفال بشكل غير مباشر يعني، فهذا لا غلط حقيقة. لازم يكون في اتفاق بين الأب والأم كتير مهم، لازم يكون في تكافل مساعدة بالتربية. مثلا الطفل هالفترة عم يعمل شغلات ما نظابتها، بياخده الأب مشوار مثلا، تعال روح نشتري غراض، خلال المشوار ممكن يحكيه ممكن يعزمه، كتير بيساعد الأم. قديش أمك عم تتعب عم بتساعدها، لازم أنت تساعدها، لازم يكون عندك دور شوي. إذا في شيء زعجه خاصة الذكور كتير بيحبوا الدور، عندك الدور الأنثوي أو الدور الذكوري بياخدوا من نفس الجنس هيدا. إذا عندك شباب ما بتقدري أنت تدخليهم بالمجتمع الذكوري مثل الأب أبدا، فأنت إذا بعدتي تماما، فإذا أنت بعدتي عن أبوه ظلمتي الأب والابن، ظلمتيهم مع بعض. هلأ كيف فينا نعلم الأبناء بفروقاتهم الفردية أنه يشتغلوا كفريق ضمن الأسرة؟ يعني من لما بيكونوا بالبيت أنه بدنا نتعاون كلنا على القيام وعلى إنجاز الأعمال، ولكن بتلاقي في البعض بينجز أكثر من الثاني. هون كيف فيني خلي الكل يكون حاول حقق العدل والمساواة؟ يبقى عم بحكي عن شيء ما هو موجود. لا لا حلو الفكرة كتير، بس هي الفكرة يعني قسمين، العدل والمساواة صعب يتحققوا. يعني الأب والأم اللي بيلهسوا وراءهم بيلهسوا وراء سراب، وفي لحظة بيتألموا كتير وبيحسوا حالهم خسروا الأولاد. ما أنه موجود العدل بمعنى العدل، لأنه أنا كل طفل بدي أقدم له حسب حاجته، حسب رغباته، حسب حاجته. فبجوز أعطي ولد أكثر اهتماما لأنه عنده مرض معين، عنده أشكال معين، بس مو معناته هذا أني أنا سأت لهذا. هلأ التعليم الجماعي أو الأسرة الجماعية كتير مهمة، بس بتنطلق من تعاونك أنت والأب. لما بيشوفوا كتير هالهجوم بين الطرفين ما فيهم يصيروا متعاونين. حتى يحسوا بهالكتلة، الأسرة ككتلة أو كمجموعة، بدهم يشوفوك أنت والأب كمجموعة، بده يحس أنه أنا والبابا زعلانين، أنا والماما مبسوطين، كتير مبسوطين منك أنا والماما، أنا وبابا كتير مبسوطين. عرفتي كيف؟ بس لما أنا مبسوطة روح شوف أبوك، أبوك كان تعجبه هالتصرف فأنت فصلتي. بس تفصلي أنت وزوجك، كيف بدك تقنعي ابنك أنه نحن أسرة؟ صعب. فأول خطوة بدك تكوني أنت والأب كتير متفقين، سياسة موحدة بين الأطفال. كتير سهل ساعتها أنك تضبي الطفل لك أنه نحن عائلة، عرفتي؟ وبيبدأ هذا الموضوع من الطفل الأول، لما بيجي الطفل الثاني بحسن عائلة بينضم، بيجي الطفل الثالث بحسن عائلة بينضم. عم لاحظ أنه أغلب العائلات يعني الأطفال عم بيجوا لجهة الأم أكتر، بس لفترة، لا أحيانا بيرجعوا للأب. نعم يعني ما عم تقول مثلا ممكن يكون فزاع ممكن يكون كذا، بس بالفعل هو بيكون ممكن يكون في ظلم للأب، لكن عمليا يعني عم بتلاقي في فصل. يعني دائما الطفل مع الأم، الشكوى للأم، الطلب من الأم، لذلك بل كأنه هو لحاله تنحى الأب، والأب بده بالأخير النتيجة، لهيك ممكن يرمي كل الثقل وأي شيء ممكن يكون سلبي على الأم. هلا شوفي طرحتي موضوع كتير كتير شديد الأهمية. هلا هذا الموضوع بيتبع للأم، يعني أنت فيك تنحيه للأب. نعم. لأن هو لما بيحس إنه أنت كل الوقت معه، أنت كل الوقت معه، هو بيحس حاله ضعيف يعني بعيد. خلينا نقول لما بيكون عنده ساعات عمل طويلة، أنت بدك تجذبيه للأب للعمل. بالإضافة يعني بعطيه آخر المثل مثلا ملخص كل شيء صار. هلا فيك تعطيه، هلا فيكم تمشوا سوا مشوار مثلا، تنقلي له الفكرة. بس قد لا تكون أحيانا أفكارك مزبوطة، أحيانا تتفاجئ إنه الأب نتيجة مثلا خبراته ممكن يشوف شيء أنت مانك شايفه. أحيانا تقولي له أنت مثلا إنه هيدا الطفل كتير معذبني ماني شايفته رح يمشي منيح، بيقولك لا بالعكس هذا منيح، هون عنده هاي الجانب كتير كويس، هذا الجانب أو تنتبهي إنه لا الأب عنده نظرة. التحاور بين الطرفين كتير مهم. أحيانا الأم بتتعب، بتكون تعبانة ليومين، بيساعد الأب. وجود الأب والأم دائما كتير ضروري بالعلاقة، بس هي اللي بتنحيها أكتر. بالإضافة بدي نوه لنقطة كتير مهمة، ما في عنا نحن تربية أزواج بشكل جيد، سواء للرجال أو سواء للإناث. دائما لازم الزوجين يتلقوا الحقيقة دورات للفهم شو هي الحياة الزوجية. في واحدة من الدورات اللي حضرتها كان فيها نهاية كتير مضحكة، هن كوبلات بيجوا أزواج أزواج، شاب وبنت وشاب وبنت، مشان يتأهلوا للحياة الزوجية. الدورة بتكون 10-15 يوم، بيتأهلوا من كل الجوانب. هلأ هذا دور كتير مهم للدولة، والحقيقة ما نعم بتقوم فيه، يعني هي نقطة كتير مهمة. لازم الدولة يكون فيه بالوزارة الشؤون الاجتماعية، لازم يكون فيه دورات إجبارية للأزواج. بالنهاية واحدة من النهايات نحن بنعمل خلينا نقول تجارب أو اختبارات لكل أزواج، فمنبدل إنه مثلا هاي البنت والصبي والشاب، بنعمل اختبار منبدل الشاب والبنت. بالأخير تبدلوا، يعني كانوا دخلوا كوبلين مثلا تبدلوا، غيروا نهائيا القرار، اكتشفوا أنه القرار ما أنه جيد، أخذوا القرار الثاني. أحيانا القعدة والاحتكاك وجود أشخاص مؤهلين يفرجيك أنه خيارك ما أنه سليم، وجهة نظرك ما أنا سليم. قد ايه حلو هالحكي دكتورة، وقد ايه بوعي، يعني الإنجاب يا جماعة منو أمر هين أبداً، خاصة بالوقت، والتربية أمر كتير شاق وصعب. صح. يعني لما عم تحكي حضرتك بتحسي أنه بيقول الواحد يا ريت هالمعلومات كلها كلها كلها تكون موجودة بذهن كل المربين. صحيح. إنجاب ولده وتربيته بشكل سوي بده كتير مخ. طبعاً. كبير، منو بالأمر الهين. أنا هذا الدكتورة بيقودني لسؤال، يعني مع احترامي ومحبتي أكيد، وبقدر أنه كل الأهل بيتعبوا وبيقدموا لأبنائهم، ولكن بتشوفي نماذج من الأهالي بالفعل أنه كل الوقت تمنين تمنين لهالولد وجابوه على هالدنيا، يعني محسسينه أنه هو عبء بينما هنن السبب بوجوده. وشوفي كيف عم نحكي نحن هالأشياء، يعني ما بعرف، يعني أحيانا بستغرب أنه كيف بيقدروا حتى يعلوا صوتهم على ابنهم اللي ما هو مسؤول حتى عن جيته على هالدنيا. ما بعرف، أنا متعاطفة جدا، عن جد أنا متعاطفة جدا مع الأبناء، لدرجة أنه بحس أنه أي أب وأم هن المسؤولين مسؤولية مطلقة عن أي مشكلة بتصير مع هالولد، يعني لأنه بالأصل هن أساس وجوده. هلأ صحيح، بس في أحيانا أشياء بتكون حقيقة خارج عن إرادتهم، مثل أعطيك مثال، مثلا في واحدة من الأمراض النفسية اضطراب المزاج ثنائي القطب بسموه، هيدا مرض مثلا لسه حتى هاللحظة ما أثبت أنه وراثي، بيظهر بالمراهقة، بصير الطفل المراهق بتقعدي معه بتفكري فهم عليك ووصلت الرسالة، بتشوفي تاني يوم موقف معاكس تماما. فأحيانا بيكون في شيء حقيقة خارج عن إرادتك، وبتكوني أنت اشتغلتي وتعبتي، أو بعض الإعاقات الجسدية اللي بتصير. صحيح. أو بعض خلينا نقول سوء الحظ لبعض الأطفال، بيقعوا بإيد ناس مثلا بيوصلون على مجال. ما فينا نحمل كتير الأهالي، بس بنقدر نقول إنه في الدولة بتحمل دور والمدرسة بتحمل دور بمساعدة الأهالي. لما ما بيكون في غير الأب والأم أحيانا بيصير في أخطاء قاتلة الحقيقة. حلو كتير، يعني خلص الوقت ولسه عنا كتير. شكرا كتير. الله يسلمك حبيبتي. نتمنى هيك نكون وصلنا فكرة الفروق الفردية، ودائما بنحاول نتعامل معها، نحكي ببساطة كمان لنفهم كلنا دكتورة، وليكون بالفعل هالبرنامج عمل صدى. شكرا كتير دكتورة نوار، لك ألف عافية. الله يعافيكم يا رب. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، وما تسمع اللي يخدعك انت معلم، وما تسمع اللي يخدعك انت معلم.